ثم ارتفع. لكن الذي يرتب عليه عندهم، لاحظوا معي، الذي يرتب عليه أحكام الإيمان هو الإسلام ولا الإيمان؟ لا، عندهم هو الإيمان. فجعلوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام، وجعلوا ترتيبه، أي ترتيب الإيمان، هو على قضية الإيمان التي هي التصديق، التصديق القلبي. وهذا كما أشار شيخ الإسلام، وهي مناقشة جانبية تدل على تناقض هؤلاء في هذه الأسئلة. والذي عليه أهل السنة والجماعة لا، إنه الإسلام والإيمان على درجتين وبينهما ترابط. أمور الإسلام هي من أمور الإيمان. أمور الإسلام وأركان الإسلام وأعمال الإسلام الظاهرة هي من الإيمان، كما في حديث الإيمان 74 شعبة، وكما في حديث وصف عبد القيس، وكما هو المقرر عند أهل السنة والجماعة أنه إذا أطلق الإيمان تدخل فيه أمور، تدخل فيه أمور. لكن هذا هو تناقض هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا في درس اليوم، ونتابع إن شاء الله تعالى غدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس التعليقات والوقفات مع كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نبدأ درس اليوم بهذا السؤال، يقول: هل خلاف الأحد في مسألة الإيمان هو خلاف لفظي أم جوهري؟ هذا السؤال كثيرا ما يتردد، خاصة مع بعض العبارات التي يقولها العلماء، ومنها بعض العبارات لشيخ الإسلام في كتابه هذا، أو بعض العبارات لشارح الطحاوية حول أن الخلاف صوري أو لفظي أو ليس كذلك. والعلماء رحمهم الله تعالى لهم في ذلك أقوال. من العلماء من يرى أن الخلاف حقيقي وليس صوريا، ويحتج لذلك بإنكار السلف الشديد على المرجئة، ويقصدون بالمرجئة أحيانا مرجئة الفقهاء، ويغلظون عليهم ويقولون أنه لا يمكن أن يكون هذا التغليظ إلا والخلاف حقيقي وليس لفظيا. من يرى أن الخلاف بين أهل السنة وجمهور أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء والأحناف صوري ولفظي، وبنى هؤلاء قولهم على أن أبا حنيفة وأصحابه وإن أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان إلا أنهم أوجبوا، فهم بذلك خالفوا الجهمية والكرامية وغيرها، أي أنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان لكن في نفس الوقت يوجبون العمل ويرتبون عليه الوعيد الواجب. فعندهم أن الأعمال واجبة، وعندهم أن ثالث العمل سواء كان بترك واجب أو بفعل محرم وكبيرة، أن ثالث العمل معرض للوعيد يوم القيامة وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ويقول هؤلاء إنهم إذا أوجبوا العمل ولم يترتب على مذهبهم فساد اعتقاد في باب الإيمان، فالنتيجة أن الخلاف بينهم وبين جمهور أهل السنة خلاف لفظي. يقولون أن أهل السنة أدخلوا العمل في مسمى الإيمان وأوجبوا ورتبوا عليه الوعي على منهاج صحيح، ومرجئة الفقهاء وافقوهم في النتيجة وهو وجوب العمل وإن لم يدخلوا العمل في مسمى، وعليه فلم يترتب على قولهم فساد اعتقاد لا بقول غلاة المرجئة ولا بقول أيضا الوعيدية أو الخوارج أو أحد. قالوا إذا النتيجة أما الخلافة بين أبي حنيفة وأصحابه وبين جمهور أهل السنة خلافا، هذا هو القول الثاني. إذن القول الأول يرى أن الخلافة حقيقي، والقول الثاني يرى أن الخلافة لفظي أو صوري. والذي يترجح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن إطلاق القول بأنه لفظي أو غير لفظي فيه إجمال يحتاج إلى استفسار. لذا فالذي يترجح العلم عند الله تعالى أن الجواب الصحيح في هذه المسألة هو الاستفسار، وذلك من خلال الوجهين التاليين. الوجه الأول أنه إذا نظر إلى أن مرجئة الفقهاء أوجبوا العمل وإن لم يدخلوه في مسمى الإيمان، ولم يترتب على مقالتهم فساد اعتقاد لا بقول غلاة المرجئة ولا بقول الخوارج وغيرهم، ورتبوا على العمل الوعيد في الآخرة، إذا نظر إلى مذهبهم في هذا فالخلاف والحالة هذه نقل. هذا أولا. ثانيا، أما إذا نظر إلى أن مرجئة الفقهاء خالفوا بجرأة السنة والأدلة الصحيحة في عدد كبير من المسائل التي دلت عليها النصوص الصريحة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك مثل هذه المسائل: واحد، أن النصوص دلت على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ومرجئة الفقهاء لم يدخلوها في مسمى الإيمان. ثانيا، أن النصوص دلت على أن الإيمان يزيد وينقص، وهي أدلة صريحة في ذلك، ومرجئة الفقهاء يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فخالف النصوص. ثالثا، أن النصوص دلت على مشروعية الاستدلال، وكما سيأتي فقد وردت النصوص الاستثناء فيما هو حق لا شك فيه، فكيف لا يجوز الاستثناء بالنسبة للمؤمن في عدم تزكيته لنفسه كما قال أهل السنة والجماعة، وكما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية مفصلا في كتاب الإمام صفحة 410 فيما بعد. ومرجئة الفقهاء يحرمون الاستثناء في مسألة الإيمان. رابعا، أن أهل الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتفاضلون، فإيمان النبيين يقبل إيمان أتباعهم، وإيمان أتباعهم أيضا يتفاضل، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة في تفاضل أهل الإيمان واختلاف مراتبه. ومرجئة الفقهاء يقولون إن الناس في أصل الإيمان وفي الإيمان سواء، بل إن بعض أتباعهم من وصلت به الجرأة إلى أن يقول إيمانه كإيمان جبريل أو كإيمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو كإيمان أبي بكر أو عمر إلى غير ذلك من العبارات المبتدعة. نقول في نهاية هذه العودة، إذا نظرنا إلى الخلاف معه في هذه المسائل فلا شك أنه خلاف حقيقي، وأنها هي التي جعلت أهل السنة يصمونهم بالإرجاء، ويصمون الإرجاء بالبدعة، وهذا واضح من كلام أئمة السلف رحمه الله تعالى في هذه المسائل. وهذه هي الخلاصة التي لعلها تكون هي الراجحة في مسألة إطلاق هل الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه وجمهور أهل السنة والأصول أم ليس به. نعود إلى درس اليوم، ودرسنا في هذا اليوم يبدأ في فصل صفحة 152، ونظرا لأن شيخ الإسلام قد التزم في كتابه منهجا ذكره في أول الكتاب، وهو أنه يذكر دلائل الكتاب والسنة ثم يذكر الخلاف في ظنها، لكن أحيانا ربما لا يتضح كلام شيخ الإسلام إلا بمعرفة شيء من الخلاف وأدلة المخالفين، لأن يعني شيخ الإسلام هو يستعرض بعض القضايا تجده يرفع ويطيل نظرا لأنه يريد أن يرد بها على شبهة. ونحن أحيانا لغلبة المنهج الدراسي علينا لا تتضح الأمور إلا مثلا لما نقول الخلاف هو كذا وكذا، القول الأول والقول الثاني، ثم نذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، ثم نذكر الردود عليه. وشيخ الإسلام كما تعلمون في كتابه هذا أراد أن يذكر ما دلت عليه هذه المسائل والقضايا الكثيرة المتعلقة بالإيمان ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، ومن خلالها يبين الحق، ومن خلالها يرد على الفصل. دعونا في هذا اليوم سنرجع إلى الفصل الذي معنا في صفحة 152، لكن دعوني أقف معكم وقفة حول الأمر الذي دعاه إلى الكلام في هذه المسألة، ثم نرجع إلى موضوعنا هذا. فأقول ترجع يعني تقدموا قليلا وتعالوا إلى صفحة 183، في منتصف الصفحة يقول بعد كلام عن الجهلية وضلاله، يقول بمعنى والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. من هم هؤلاء؟ مرجئة الفقهاء. لاحظوا أنه سماهم المرجئة، أولئك يسميهم الجهمية يسميهم الكرامية، هنا قالوا والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منهم، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهمية، فعرف أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان. مع قدرته عليه، وهذا هو قوله بأنه قول باللسان، وبهذا خالف الجهمية. وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم، فخالف بذلك أيضا الجهمية. لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهمية. لاحظوا معي لما يقول لهم إنه تصديق القلب، هل هو مجرد التصديق اللي هو العلم والمعرفة، أم يدخل في ذلك أعمال القلوب؟ يقول شيخ الإسلام لكنه إذا لم يدخل أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول من؟ قول جهمية. فيلزمه أن كل من صدق بقلبه فهو مؤمن وإن فعل ما فعل من أنواع المخالفات والكفر. وإن أدخلوها في الإيمان، أي أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان، لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا. يعني إذا كان الإيمان لا يكتفى فيه بمجرد التصديق، وإنما لا بد فيه من أعمال القلوب من الخوف والخشية والمحبة إلى غير ذلك، فإنه يلزمهم أن يدخلوا أيضا أعمال الجوارح في الإيمان. يقول لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا، فإنها لازمة لها. لاحظوا معي كيف أدب شيخ الإسلام ابن تيمية وتفريقه في العبارات بين خطابه لجهم وغيره من أصحاب البدع المغلظة التي بنوها على قواعد لفظية أو كلامية أو عقلية أو غيرها بدون أدلة شرعية، وبين أدبه مع هؤلاء. يقول ولكن هؤلاء لهم سبب شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم. لاحظوا إذا نكتب أمام هذه حجج مرجئة الفقهاء على قولهم بعدم دخول الأعمال في مسمى أدب. ما هي هذه الحجج؟ فإنهم أول حجة الأولى، فإنهم رأوا أن الله قد فرق في كتابه بين الإيمان والعمل، فقال في غير موضع إن الذين آمنوا وعملوا. لاحظوا معي فرق بين الإيمان وبين العمل، فقالوا فهذا دليل على أن العمل شيء والإيمان شيء آخر. الحجة الثانية، ورأوا أن الله خاطب الإنسان بالإيمان قبل وجود الأعمال، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي أن الله خاطبهم بالإيمان قبل أن يوجد العمل منه. وقالوا، وهذه الحجة الثالثة، لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجد عليه شيء من الأعمال لا تبقى. قالوا إنه قد يوجد إنسان يموت في الضحى ضحوة، يعني في الضحى حتى لا تجد عليه الصلاة، لأنه لو آمن بعد الظهر لازم يبقى صلاة الظهر، لو آمن بعد العصر لازم يبقى صلاة الظهر والعصر، لو آمن بعد المغرب لازم يبقى المغرب، لو آمن بعد العشاء إلى الفجر لازم يبقى المغرب والعشاء. لكن لو آمن في الضحى من بعد طلوع الشمس فلا يلزمه شيء، ومن ذلك الصلاة لا تجب عليه الصلاة. فقالوا لو آمن في الضحى ثم بعد ما آمن في نصف ساعة أو ساعة أو ساعة جنة، قالوا فإنه متفق عليه أنه يعتبر مات مؤمنا وإن لم يعمل. قالوا مات مؤمنا وكان من أهل الجنة، فدل على أن الأعمال ليست من الإيمان. وقالوا، وهذه في مسألة قولهم بعدم زيادة والنقصان في دار الإيمان، وقالوا نحن نسلم أن الإيمان يزيد، بمعنى أنه كان كلما أنزل الله آية وجب التصديق بها، فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله، لكن بعد كمال ما أنزل الله، يعني بعد نهاية الدين ونزول الآية فاليوم أكملت لكم دينكم وتمام القرآن، لكن بعد كمال ما أنزل الله ما بقي الإيمان يتفاضل عنده، بل إيمان الناس كلهم سواء، إيمان السابقين الأولين كأبي بكر وعمر، وإيمان أكثر الناس كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيره. ثم يقول: والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء منهم يقولون إن الأعمال قد تسمى إيمانا مجازا، وهذا قد صدق، لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه، ولأنها دليل عليه. ويقولون قوله الإيمان جزء وستون أو جزء وسبعون شعبة، أسودها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم بعد ذلك يستعرض أصنافه. إذن هذه هي خلاصة حجج مرجئة الفقهاء أو المرجئة في قولهم بعدم دخول الأعمال في مسمى الدين. وبعد هذا الكلام سيناقش الشيخ الإسلام ابن تيمية فقرة فقرة هذه الآية، لكن تعالوا إلى الدليل الأول، ما هو؟ أن الله فرق بين الإيمان وبين العمل، أليس هذا هو دليلهم؟ نعم. تعالوا إلى الصفحة التي بدأنا بها درس هذا اليوم، وهي الصفحة كم؟ 102. هذه الصفحة وما بعدها هي مناقشة لهذه القضية، فبدأها في قوله فصل في صفحة 52 ليبين وجوب العمل، الأدلة الدالة على وجوب العمل واستلزام الإيمان بالعمل، فعرض ببعض الأدلة، وكما تعلمون جميعا سبقت أدلة كثيرة، وعلى رأسها: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وحديث الإيمان بضعنا يصدون شعبة، وحديث وقت عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده، هذه أدلة صريحة على تسمية نفس الأعمال إيمانا، لكن شيخ الإسلام هنا يبين أن الأعمال مستلزمة للإيمان، أي أنها من واجبات الإسلام، وإذا كانت من واجباته فمعناها أنه أن الإيمان، نعم، أن الإيمان لا يتم إلا بهذه الأعمال، إلا بهذه الأعمال. يقول فصل: ومما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا، لحظة الخصر، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وصدقوا بحمل ربهم وهم يؤمنون، فنفى الإيمان عن غير هؤلاء. فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين، وسجود الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين، وسيأتي لشيخ الإسلام بذكر الخلاف في كفر كامل الصلاة وغيرها من مباني الإسلام. وأما سجود التلاوة، يعني بعض العلماء فكر في سجود التلاوة ففيه نزاع، وقد يحتج بهذه الآية من يوجبه، لكن ليس هذا موضع بسط هذه المسألة، أي مسألة من بنود سجود التلاوة، لكن الصلوات الخمس هي فرض باتفاق المسلمين. فهذه الآية مثل قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقد سبق تعليقات وشرح شيخ الإسلام لهاتين الآيتين، وقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، ومن ذلك قوله تعالى: عفى الله عنك بما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وهذه الآية الأخيرة مثل قوله، وهذه الآية مثل قوله لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، بين سبحانه أن الإيمان من استنباط، بين سبحانه من هذه الآية أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاع أضداده، ومن أضداده موادة من حاد الله ورسوله، ومن أضداده استئذانه في ترك الجهاد، يستأذن الرسول بأنه لا يجهل، هل هذا معنى؟ الآية تقول في الآية السابقة لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهد بأموالهم وأنفسهم، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتبط. يقول شيخ الإسلام ثم صرح بأن استئذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ودل قوله الله عليهم للمتقين على أن المتقين هم الأقوياء. ومن هذا الباب أي باب استلزام العمل، وسواء كان هذا العمل فعل واجب أو ترك محرم كله مستلزم. من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقوله لا يؤمن أهلا لا يؤمن ومن لا يؤمن جاره بوائك، وقوله لا تؤمن حتى تحاق، وقوله لا يؤمن أحدكم حتى أصل أحد إليه من ولد ووالد والناس بالمؤمن، وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، وقوله من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا. هذه النصوص تدل أيضا على أنها مستلزمة، لما يقول لا يؤمن ثم يذكر ترك واجب معناها ترك واجب من الإيمان. إذا فعل الواجبات وترك المحرمات واجبات من واجبات واجبات. إذا هذا مع الأدلة السابقة ترد على هؤلاء الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، سواء كان ترك محرمات أو فعل واجبات. واضح يا أيها الإخوة؟ واضح. ثم ننتقل إلى الفصل الذي يليه، وهو أيضا في نفس النمط الرد على قضية أن الله فرق بين الإيمان وبين العمل، فقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدق أن المرجئة قالوا دل هذا على أن العمل شيء والإيمان شيء آخر. يقول شيخ الإسلام فصل، وأما إذا قيد الإيمان، نلاحظ هنا أنه في الفصل الثابت إذا أطلق الإيمان، الإيمان المطلق تدخل فيه الواجبات وترك المحرمات. وأما إذا قيد الإيمان فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح. لاحظوا لأن حتى من حجج المرجئة حديث جبريل أنه فسر الإيمان ثم فسر الإسلام، فقال فهذا دليل على أن الإسلام شيء والإيمان هو ما في القلب، ودليلهم أيضا الذين آمنوا وعملوا الصالحات نفس القبيل. قرن الإيمان بالإسلام وقرن الإيمان بالعمل الصالح. يقول شيخ الإسلام وأما إذا قيد الإيمان فقيم بالإسلام أو بالعمل الصالح فإنه قد يراد به ما في القلب من الإيمان باتفاق الناس، وهل يراد به أيضا المعطوف عليه ويكون من باب عطف الخاص على العام؟ لاحظ من ويكون من باب عطف الخاص على العام هذا وجه. أنه إذا عطف الإسلام أو عطف الإيمان يعني ذكر معه الإسلام أو عطف الإيمان العمل مع الإيمان، فمن العلماء من يقول إن العمل داخل في مسمى ثم أفرد بالاهتمام به فهو من باب عطف الخاص على العمل، أو لا يكون في من الاقتران داخلا في مسماه بل يكون لازما له، هذا هو التلازم. فيقول إنه من باب التلازم، الإسلام مستلزم الإيمان والإيمان مستلزم من الإسلام. إذا قلت الذين آمنوا وعملوا الصالحات الإيمان مستلزم للعمل والعمل مستلزم للإيمان، فبينهما مقتضيهما فلازم على مذهب أهل السنة، أو لا يكون بعضا ولا لازما، هذا فيه ثلاثة أقوال. طبعا القول الثالث هو القول المرجئة الذين يقولون أنه لا يكون بعضا ولا لازما، هذا هو قول المرجئة. لكن القول الأول والثاني إما أنه من باب عطف الخاص على العام أو من باب التلازم، والتلازم أرجح. هذان القولان هما قول لأهل السنة. وعلى هذا فإذا عطف العمل على الإيمان لا يعني المغايرة بالنفس، كما سيأتي إن شاء الله. ثم هنا شيخ الإسلام بما آتاه الله سبحانه وتعالى من حافظة قوية واستذكار للنصوص كما شهد بذلك حتى فصله، هنا يأتي يبدأ من هذه الصفحة إلى الصفحات الثانية يعرض نماذج في القرآن الكريم من الإطلاق التقليدي، أنصار ومصطلحات قرآنية تأتي أحيانا مطلقة فتشمل أشياء كثيرة ثم يكرم بها غيرها فيصبح هذا له معنى وهذا له معنى مع التلازم بين الأمرين. فيقول وهذا موجود في عامة الأسماء، نحن في صفحة 54 يتنوع مسماها بالإطلاق والتقليد ثم يضرب أمثلة. مثال ذلك اسم المعروف والمنكر، إذا أطلق كما في قوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وقوله فيكم خير أمة أخرجة للناس إلى آخر الآية، وقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلى آخر الآية، يقول هنا يدخل في المعروف كل خير وفي المنكر كل شر. مثل لما فصلت الإيمان يدخل فيه أقوال أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح إلى آخره. ثم قد يقرن بأمر آخر أخص منه كقوله لا خير في كثير من النجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف، لاحظنا، أو إصلاح من الناس. هل يأتي قائل ويقول الصدقة ليست من المعروف؟ لاحظوا معي كيف الاحتجاج. هل يأتي هنا قائل ويقول الصدقة ليست من المعروف؟ الإصلاح بين الناس ليس من المعروف؟ ما هو دليل؟ قال دليل قوله تعالى لا خير في سبيل المجموعين إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ففرق بين المعروف وبين الصدقة، وفرق بينهما وبين الإصلاح. هل يقول هذا العاقل؟ لحظة يعني مثل احتجاج المرجئة لما يقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات قالت أفرج العمل، فهذا دليل على أن العمل غير الإيمان. الصورة نفسها ولا ما هي نفسها؟ الصورة نفسها تماما. ومن هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تعليقا على هذا، فغاير بين المعروف وبين الصدقة والإصلاح بين الناس كما غاير بين اسم الإيمان والعمل. آخر كل احتجاج واسم الإيمان والإسلام إلى آخر الكلام الجميل الذي يكتب في هذه القضية. في صفحة 155 لاحظوا معي مصطلح آخر، لكن الطابع أدخله في آخر في وسط الصفحة ومفترض أن يتبعه بكلام جديد، يعني في آخر الفقرة وكذا اسم التقوى ما بين وجدتوها ولا لا؟ انفصل الصفحه تقريبا من فوق الخط العشره في صفحه 155 قال وكذا اسم التقوى اذا افرد حط عنوان من صفحه التقوى، يعني لفظ التقوى في فرد القران. وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مامور وشرط كل محمود. قال طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذابه. وهذا كما في قوله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هنا يدخل فيه جميع الطاعة، كل فعل هو طاعة لله وكل ترك لمعصية الله سبحانه وتعالى يسمى تقوى ويدخل ضمن التقوى. يقول شيخ الاسلام وقد يقرن بها اسما اخر كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لكن قرن بين التقوى وبين التوكل. وقوله: انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. قرن بين التقوى وبين الصبر. فهل ياتي كان يقول الصبر ليس من التقوى، او يقول التوكل على الله ليس من التقوى؟ ما في احد يمكن ان يقول هذا الكلام. وقوله: اتقوا الله، وقولوا قولا سديدا. كيف القول السديد هو من التقوى؟ وقوله: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نحن في استحضار النصوص. وقوله: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وامثال ذلك. فقوله: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، مثل قوله: امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلصين. لاحظ كيف يربط المثال بالمثال. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، مثل قوله: امنوا بالله ورسوله وانفقوا. فهل ياتي مستجد يقول قوله امنوا بالله وانفقوا يدل على مغايره العمل للايمان، ان النفقه شيء والايمان شيء اخر؟ لا. لاحظوا معي. وقوله: لاحظوا ايضا، امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. لاحظوا معي، فرق بينها والمؤمنون كل امن بالله وملائكته، فرق بين الايمان بالله وملائكته وكتبه الى اخر الايمان. فعطف قولهم على الايمان كما عطف القول السديد على التقوى. ومعلوم ان التقوى اذا اطلقت دخل فيها القول السديد، وكذلك الايمان اذا اطلق دخل فيه الصمد والطاعه لله والرسول، وكذلك قول امن بالله ورسوله الى اخره. وفي صفحه 157 السطر الرابع يقول: وكذلك لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به، كما في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقوله: ولكن البر من اتقى، إلى آخر الآيات. ثم يقول في نهاية الآيات: فالبر إذا أطلق كان مسماه مسمى التقوى، والتقوى إذا أطلقت كان مسماها مسمى البر، ثم قد يجمع بينهما كما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. لاحظ كل منهما مطلق اطلاق عام. فهل ياتي قائل ويقول البر غير التقوى؟ جميع انواع التقوى هي من البر، وجميع انواع البر هو من التقوى. فقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، هل على ذلك ان هناك فرق بينهما؟ لا. اذا هذا مثل قوله: الذين امنوا وعملوا الصالحات. وفي نفس الصفحة قال: وكذلك لفظ الإثم. وبعدها بشطرين قال: وكذلك لفظ الذنوب. وفي آخر الصفحة قال: وكذلك لفظ الهدى. آخر صفحة نفسها آخر صفحة 157 وكذلك لفظ الهدى. وفي صفحة 158 في منتصف الصفحة بداية المقطع الجديد: ولفظ الظلام. وفي آخر الصفحة صفحة 158 وكذلك لفظ الغي. وصفحة 158 في السطر الرابع: وكذلك اسم الفقير. لاحظوا معي، وكذلك اسم الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين، وإذا أطلق لفظ المسكين تناول الفقر، وإذا قلنا بينهما فأحدهما غير الآخر. فالأول كقوله تعالى: ومن تكسوها وتكسوها الفقراء فهو خير لكم، أطلق الفقير فيدخل فيه المسكين. وقوله: فكفارته إطعام 10 مساكين، هذا الثاني فيدخل فيه الفقراء. والثاني الجمع بينهما كقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين مثل الإسلام والإيمان، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بينهما ثلاثة إذا اجتمع افترق وإذا افترق مستقبل. يقول شيخ الإسلام: وهذه الأسماء التي تختلف دلالتها في الإطلاق والتقييد والتجريد والإقران، تارة يكونان إذا أفرد أحدهما أعم من الآخر، كاسم الإيمان والمعروف مع العمل ومع الصدق، وكالمنكر مع الفحشاء ومع البذخ، يعني هذه خلاصة وقاعدة، هذه خلاصة وقاعدة، حطوا عليها خلاصة وقاعدة في هذه المسألة. كسم الإيمان والمعروف مع الأمانة والصدق، وكالمنكر مع الفحشاء ومع البغي ونحو ذلك. وتارة يكونان متساويين في العموم والخصوص، كلفظ الإيمان والبر والتقوى ولفظ الفقير والمسكين، فإنها فأيها أطلق تناول ما يتناوله الآخر. ثم بدأ في مصطلحات جديدة، قال: وكذلك لفظ التلاوة. لفظ التلاوة، يتعمل لفظ التلاوة في البيت، كيف شيخ الإسلام بينه، وعاد في صفحة 161 يعني في صفحة 160 السطر الأخير من أسفل، قال: وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله، يتناول جميع الأفكار أيضا هذا من الألفاظ، وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله. في 161 عاد: وكذلك لفظ الأبرار. ثم يقول شيخ الإسلام في صفحة 161 في المقطع الثاني، انتبهوا لهذا الكلام شيخ الإسلام وهو من منهجه رحمه الله تعالى في مثل هذه القواعد، يقول: ومن أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقا وخصوصا ألفاظ التكرس، يعني تأملوا في الألفاظ السابقة إن ذكرها شيخ الإسلام وجمعها، وكيف لما جمع النصوص بين المعنى، كيف تكون الفوائد العظيمة في تأمل هذه الأمر. هذا الأمر يقول: ومن أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقا وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة، وبه تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس، ويدل فيها مسألة الإيمان والإسلام، فإن النزاع في مسماهما أول اختلاف وقع، افترقت الأمة من أجله، وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة، وكفر بعضهم بعضا، وقاتل بعضهم بعضا، كما قد بسطنا هذا في مواضع أخرى. إذ المقصود هنا بيان شرعي، بيان شرح كلام الله ورسوله على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من كلام الله ورسوله، بإقامة الدلائل الدالة لا بذكر الأقوال، نعم بإقامة الدلائل الدالة من كتاب السنة، لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل، أو يكون المقصود بها نصر غير الله والرسول، فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول واتباعه بالأدلة التي الدالة على ما يبينه الله والرسول. ثم يقول: ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، ليبين أن أقوال السلف لم تخرج عن هذا الباب، لم تخرج عن أدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا أكبر عنوان الإيمان عند السلف، ما هو؟ يقول: فتارة يقولون، أي أهل السنة والجماعة، هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل وإيمان، وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، وكل هذا صحيح. ثم بدأ يشرح مسألة تتعلق بمطلق الإيمان ومسمى الكلام، الخلاف في الكلام السابق الذي ذكرناه وأشرنا إليه في درس سابق. ثم يشرح لماذا اختلف السلف في هذه العبارات في صفحة 163 في أعلى الصفحة، فيقول: والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل، أراد قول القلب واللسان وعمل القلب، قول القلب تصديق واللسان نطق وعمل القلب معروف الجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد في القلب فقال قول واعتقادا وعمل، ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم من النية فزاد النية، ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل وإنما أرادوا ما كان لاحظوا معي، لما يقول الإيمان قول وعمل ما هو العمل؟ أي عمل؟ لا، وإنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصوده من الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا بل هو قول وعمل. والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مراده، كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو، فقال قول وعمل ونية وصدق.